حياتي حلوة ولفظي أنت الجوح ضمير سلام من يحافظ على العلم طلبك على العلم ماشي اجلس وجلسوا في الاثنين هذا الورد ولا بلاشي وما كتب الله الامير ابو زيد وجاد قصيد غير القصيد وغير القصيد المعنى هي بس القافيه غيرها كلها صار الامير ابو زيد يقول صلوا على الرسول اول ما نمتين صلي على النبي